بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن مطرف بن عبد الله قال: صليت أنا وعمران بن حسين رضي الله عنه خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيده عمران بن حسين رضي الله عنه وقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث السادس الذي ذكره المصنف رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن مطرف ابن عبد الله الشخير قال: صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قيل إن هذه الصلاة كانت في البصرة بعد موقعة الجمل، وجاء في بعض الروايات أنها في الكوفة، وهذا في زمن خلافة علي رضي الله عنه. وهذا فيه تنبيه على فضل الصحابة رضي الله عنهم، فإن هذه الصلاة التي صلاها علي رضي الله عنه كانت في وقت متأخر عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كان على العهد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا بغريب، فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد مقتل عثمان لم يبق في الأمة أفضل منه، ولهذا كان رضي الله عنه كان يقول: سلوني قبل أن تفقدوني، لأنه لم يكن بقي في الصحابة من كان في منزلته في العلم والفضل. ومطرف بن عبد الله تابعي جليل، ووالده عبد الله بن الشخير صحابي جليل. وحقيقة ذكر الإمام السفاريني في شرحه في تعريف مطرف بن عبد الله قال: مطرف تابعي فقيه ثقة، له فضل وورع وعقل وأدب. هذه صفات ذكرها الإمام السفاريني في وصف مطرف بن عبد الله. الذي يلفت النظر، هذه الصفات معروفة: فقيه، ثقة، له فضل وورع، لكن الملفت للنظر هو ذكر العقل والأدب، وهذا كثيرا ما نفقده في هذه العصور إلا من رحم الله. فالناس يحتاجون إلى عقل وأدب. لما أثني على هذا التابع الجليل بالعقل؟ لما لم يكتفى بالفقه؟ قد يوجد الفقه، ولكن الإنسان إن لم يكن له عقل يضبط أموره، متى يتكلم ومتى يسكت ومتى يفتي ومتى يحيل لغيره، فإنه سيخوض في كثير من الفتن. ولهذا ينبغي لطلاب العلم تعلم العقل كما يتعلمون الفقه، وهذا مهم جدا. يعني قد يكون إنسان عنده علم لكنه لا يحسن أن يضبط هذا العلم، فإن العلماء والفقهاء لهم تعقل مع هذا، فقد يكون المقام مقام سكوت أو حديث أو إعراض، وهذا بخلاف ما عليه بعض الناس، مثل ما نلاحظ الآن بعد انتشار المعلومات واطلاع كثير من الناس على ما دون في الكتب قديما من بعض الأقوال الشاذة، وقد تكون أيضا بعض الروايات الضعيفة والمنكرة، فيأتي بعض من ليس له عقل فيخرجها ويقول هذا موجود في كلام الناس، هذا موجود في كلام العلماء، فيحدث فتنة. فهذا مما ينافي العقل، أن الشيء المغمور أو الذي ليس للناس اطلاع عليه لا ينبغي أن يظهر ولا ينبغي أن يخرج بين الناس. كذلك لو كانت هناك فتنة قديمة وقد نسيها الناس فلا ينبغي أن تبعث وتثار المسألة بعد أن كانت منسية. فهذا مهم، وهذه من الفوائد المنهجية المسلكية التي ينبغي لطلاب العلم التنبه لها. وكذلك الأدب، فإنه زينة طالب العلم، وهو سبب للخير ولتوفيقه، ولكذلك لتقريب أهل العلم له، فإن الأديب مقرب للعلماء محبب إليهم. قال: صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين. والمقصود أن هذه الصلاة ليست لأن الذي اتم بعلي هو مطرف بن الشخير وعمران بن حسين، بل قد يكون من صلى خلف علي أكثر منهما، ولكن نبه لوجود عمران بن حسين لما سيأتي. وهذا من دقة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم في رواية الأحاديث. قال: فكان إذا سجد كبر، كان إذا سجد كبر. هذا الحديث مشتمل على ذكر التكبير الذي يعرف بتكبير الانتقال. وهذا التكبير على المعتمد من مذهب الإمام أحمد أنه واجب كما ذكر السفاريني. وقول الجمهور وهو قول الأئمة الثلاثة، قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، أنه سنة، أن هذا التكبير سنة. وعند الإمام أحمد أنه واجب، لأنه داخل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن لهذا، لذكر هذا الحديث، مناسبة ستأتي والتنبيه عليها في شرح هذا الحديث. قال: فكان إذا سجد كبر. هذا فيه دلالة على أن التكبير يكون بعد السجود، ودلالة على أن الانتقال يكون قبل التكبير. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي، ونقله بعض أصحابه عن عامة العلماء. ومذهب الإمام مالك أن التكبير يكون بعد الانتقال، ومذهب الشافعي أنه يكون عند الانتقال، في بداية الانتقال. وحكاه بعض أصحابه عن كافة العلماء. وأما مذهب الإمام مالك فهو التكبير يكون بعد الانتقال، وهذا الحديث يشهد له، هذا الحديث يشهد لمذهب الإمام مالك. وأما المعتمد عند الحنابلة كما ذكر السفريني هو أن الانتقال يكون في أن التكبير يكون أثناء الانتقال، بين حاله قبل الانتقال وحاله التي ينتقل إليها. فإذا كان في السجود، في التكبير للسجود، إذا شرع في الهوي إلى السجود فإنه يبدأ في التكبير ويفرغ منه قبل وصوله للتكبير. وهذا مشهور في مذهب الحنابلة، حتى إنهم قرروا أنه إن انتقل التكبير إلى الحال التي ينتقل إليها أو أنه شرع فيه قبل ذلك لم يأتي في موطنه. وقال بعضهم ببطلان الصلاة بذلك، أو بعدم الاعتداد به إذا كان على هذه الحال. لكن استدرك بعض المتأخرين منهم على أن هذا مما يشق ويصعب التحرز منه، وأن الصحيح قالوا إن هذا هو المشروع، ولكن إذا حصل سهو أو غفلة بحيث كبر قبل أن ينتقل، أو كان التكبير يعني كان بعد انتقاله، فقالوا إن هذا يصعب التحرز منه، ولو أتى به في هذا الموطن فلا بأس. وهذا في اختلاف العلماء في موطن التكبير من الانتقال، هل يكون في أثنائه أو يكون بعده؟ لكن هذا الحديث يدل على أنه يكون بعد الانتقال، فكان إذا سجد كبر، يعني يسجد ويكبر. وبعض العلماء قال إن هذا هو فعل الإمام، إن هذا هو فعل الإمام، لأن الإمام ينتقل ثم يكبر حتى لا يسبق. وعلي رضي الله عنه صلى بهم إماما، فهذا شاهد لمن قال إن هذا هو فعل الإمام أنه ينتقل ثم يكبر. قال: وإذا رفع رأسه كبر. إذا رفع رأسه يعني من السجود، لأنه ذكر السجود، والرفع محتمل أن يكون من الركوع أو من السجود، لكنه ذكر هنا السجود. قال: فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر. وإذا رفع رأسه يعني من السجود كبر، فيكون الرفع سابق للتكبير. وإذا نهض من الركعتين كبر. إذا نهض من الركعتين أي في نهوضه بعد التشهد. قال: وإذا نهض من الركعتين كبر. وهذه اللفظة تدل على أن التكبير يكون عند نهوضه، فإنه لم يقل وكان إذا قام كبر، وإنما ذكر أنه إذا نهض من الركعتين كبر. وهذا شاهد لمذهب الشافعي ولقول الإمام أحمد في أن التكبير يكون أثناء الانتقال. وإذا نهض من الركعتين كبر. قد سبق التنبيه على أن النهوض من الجلوس إلى القيام أو الانتقال من القيام إلى السجود أن هذا أطول حالات الانتقال، فهنا ذكر أنه كان إذا نهض كبر. وأيضا هذا الموطن ذكر بعض العلماء، وهذا نقل عن بعض الشافعية، أنه يكبر ويطيل التكبير بحيث يتم التكبير وهو قائم، وذهب بعضهم إلى أنه يبدأ عند النهوض ويكون تكبيره في أثناء انتقاله كما هو مذهب الحنابلة. ولم يذكر بقية التكبير، والذي يظهر أنه اقتصر منه على موطن الشاهد وهو التكبير. ولهذا قال بعض العلماء أن هذا دليل لمن قال بعدم مشروعية التكبير في كل الصلاة، وسيأتي التنبيه على هذا. قال: فلما قضى الصلاة أخذ بيد عمران بن حسين. لما قضى علي الصلاة وفرغوا من الصلاة، قال: أخذ بيد عمران بن حسين رضي الله عنه، وهو صحابي جليل، فقال: ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله ذكرني هذا فيه دلالة على أن هذه السنة كانت قليلة أو عزيزة، وهو التكبير. وسبب هذا أن بعض السلف ما كان يرى التكبير، ونقل عن بعض السلف أنه لا يرى التكبير إلا لتكبيرة الإحرام. ونقل عن بني أمية مروان بن الحكم وأبناؤهم أنهم ما كانوا يكبرون إلا للإحرام. وقيل إن بعض السلف كان يكبر عند الرفع من السجود أو من الركوع، وما كانوا يكبرون عند الانتقال من القيام إلى السجود أو من القيام إلى الركوع. وقيل في مذهب بعضهم أن التكبير إنما هو للإمام، لا وليس هو بمشروع للمنفرد وللمأموم. وهذا كان مشهورا في مذهب عند السلف. ولهذا قال عمران بن حسين: ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن السنة الثابتة به، ولكنه في وقت من الأوقات أنه خفي على الناس وأنكره بعض الناس، حتى أنه جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكبر في السماء كلما رفع ووضع. الدليل أنه كان هناك مشهور بينهم التكبير هل يكون عند الرفع والوضع. قال: فقلنا يا أبا هريرة ما هذا التكبير؟ كان يعني شيء غريب. فقال: إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري عن عكرمة قال: صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة، فقلت لابن عباس: إنه أحمق، إنه أحمق. قال: ثكلتك أمك سنة أبي القاسم عليه الصلاة والسلام. فهذا عكرمة الإمام المشهور مولى ابن عباس أنكر على ذلك الشيخ الذي كبر 22 تكبيرة. وهذه التكبيرات هي عدد التكبيرات في الصلاة الرباعية، وفي الثلاثية 17 تكبيرة، وفي الثنائية 11 تكبيرة بتكبيرة الإحرام، وفي الصلوات الخمس عدد تكبيرات 94 تكبيرة كما ذكر هذا الإمام بن الملقب. وهذه سنة واضحة ثابتة في الأحاديث، لكنها خفيت على بعض الأفراد من السلف رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك انتشرت في مذاهب العلماء وفي أبطار المسلمين، حتى إن العلماء ذكروا أنه لم يبقى من ينكر ذلك. أنتم تلاحظون اليوم أنه لم يبقى في أقطار المسلمين على شتى تنوع أمصارهم من ينكر هذه السنة، وهذا مما يدل على أن السنة تخفى في بعض الأوقات وفي بعض العصور ثم ترجع وتنتشر، وذلك بتمسك العلماء بها. وقيل إن سبب ذلك أن عثمان رضي الله عنه ما كان يكبر لضعف صوته، ثم ظن الناس أنها سنة. وقيل أن هذا حصل من معاوية رضي الله عنه ولعله لسبب. وقيل إن أول من ترك التكبير يزيد، فالصحابة يعتذر عنهم رضي الله عنهم، وأما من بعدهم فهذا محتمل لأمور أخرى قد تكون من قبيل نقص العلم أو التقصير في الاتباع. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم عثمان رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه فظن بهم أنهم لا يمكن أن يتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على أن المشهور أن هذا انتشر في عهد بني أمية بعد معاوية رضي الله عنه. ولهذا قال عمران بن حسين: ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يكبر، التكبير كان خافيا على بعض الناس، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وقول عمران بن حسين ذكرني، قيل إن هذا محتمل أنه نسي هذه السنة، وقيل أنه إنما أراد أنه أحيى هذه السنة وذكر بها، وإلا ما كان ليعرفها بعد أن سمع أو رأى أن علي رضي الله عنه سمع علي يكبر، لكنه كأنه مضى على هذه السنة عهد وسنين ما كان الناس يعملون بها فأحياها علي رضي الله عنه وذكر بها. وهذا فيه بيان فقه الصحابة رضي الله عنهم وإقرار الحق وإنكار الباطل ولو كان مألوفا بين الناس. فإن عمران بن حسين يقول: ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، بدليل على أن السنة كانت خافية على الناس. وعكرمة وهو من هو أنكر هذا، وبعض أصحاب أبي هريرة أنكروا عليه، فهذا مما يدل على خفاء السنة. ولكن قيام أهل العلم بذلك وإحياء السنن هذا من أفضل أعمال البر، وهذا الذي ينبغي لطلاب العلم، إذا خفيت السنة على الناس ينبغي لهم أن يحيوها. ودائما من أحيا سنة لا بد أن يعارض ويوصف بالجهل ويوصف بالتغيير، حتى من ذوي الفضل مثل ما حصل من عكرمة رحمه الله وهو إمام قال وأصف ذلك الرجل بالحمق، قال إنه أحمق، وهذا لأنه خفيت عنه رحمه الله، وإلا فهو إمام من ذوي الفضل، ولكن خفيت عليه السنة حتى ذكره ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. ثم ذكر حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. رمقت، الرمق هو الملاحظة، والمتابعة للشيء من غير إدامة النظر، ولهذا فسرت بأنه يقال قال السفاريني قال في القاموس: رمقه لحظه لحظا خفيفة. والمشهور أن الرمق هو التنبه للشيء من غير إدامة النظر، إما لبعد أو لانشغال بأمر. والسبب في هذا أن البراء بن عازب رضي الله عنهما وصف متابعته لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رمقه، لأنه كان يقتدي به في الصلاة وكان مشتغلا بصلاته، ومع هذا كان يرمق النبي صلى الله عليه وسلم ببصره ليعلم هديه في صلاته عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقلوا لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لفطنتهم ولدقة ملاحظتهم رضي الله عنهم لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين إلى آخر ما ذكر. قال: قريبا من السواء. فوجدت قيامه، قيامه في القراءة وفي حال القيام وما يشرع فيه من قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن بعدها. وهذا دليل على اعتدال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أركانها، وأنها كانت متساوية، وأن القيام والركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين أنها متقاربة ومتساوية. قال: فوجدت قيامه فركعته، أي ركوعه يكون مقاربا أو مساويا لقيامه، فركعته فاعتداله من الركوع. الاعتدال من الركوع وهو قيامه بعد الركوع وقبل أن يهوي للسجود. وهذا الموطن مما أنكره بعض الشافعية، وقيل إنه ليس من الأركان التي يطيل فيها، سيأتي التنبيه عليه في الأحاديث القادمة. قال: فاعتداله بعد ركوعه فسجدته، أي في حال السجود، فجلسته بين السجدتين. وهذه أيضا من المواطن التي أنكرها بعض الشافعية، وقالوا إنها ليست من مواطن الإطالة، بل قال بعضهم إنها لم تشرع لذاتها، وإنما شرعت للانتقال بين ركن، للفصل بين ركن وركن، كما قالوا في الرفع بعد الركوع قالوا هو للفصل بين الركوع والسجود، والجلوس بين السجدتين هو للفصل بين السجدتين، حتى إن بعضهم ذهب إلى أن إطالة الجلوس بين السجدتين وإطالة القيام بعد الركوع أنه إذا أطال فيه إطالة تخرج عن المألوف أنه تبطل الصلاة به، لأنه يقطع الموالاة. وقد تعجب ابن حجر رحمه الله، مع أنه شافعي، من هذا القول، وقال إن هذا مستغرب، فإن هذا من جنس الصلاة، وإنما يقطع الموالاة ما ليس من جنس الصلاة. قال فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف، ذكر الجلسة بين السجدتين والسجدة الثانية أيضا مؤكدا أنه كان مكثه فيها قريبا من أحواله الأخرى. قال فجلسته ما بين التسليم والانصراف، قيل اختلف في هذه اللفظة، قيل ما بين التسليم ما بين قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في التشهد وما بين فراغه منه، وقيل ما بين التسليم، التسليم هو في آخر الصلاة، والانصراف هو انصرافه من مكانه إلى بيته أو إلى مكان آخر. وتكون هذه الجلسة ليست من الصلاة، ولكنها من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا سلم من صلاته مكث أو جلس بقدر ما يكون في أحوال صلاته من حال القيام أو الركوع والسجود. قال قريبا من السواء، أي كل هذه الأشياء أنه وجد قيامه وركعته والاعتدال والسجود وكذلك الرفع منه والسجود والجلسة التي بعد السلام، أن كل هذه المواطن كلها متقاربة. قال قريبا من السواء، وقوله قريبا يدل على التفاوت اليسير، وأن هذا الأمر ليس بالدقة التي يقال فيه أن هذه الأحوال متساوية، لكن أنها متقاربة في الاستواء. وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، في هذه الرواية استثناء لحال القيام والقعود، لحال القيام والقعود، والقيام والقعود هو قيامه في الصلاة عندما يقرأ، والقعود للتشهد، وإنما استثني القيام والقعود لأنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل فيهما. فعلى هذه الرواية أن التقارب في صلاته في كل الأحوال ما خلا القيام والقعود، يعني ما خلا هاتين الحالتين، حالة القيام والقعود، قريبا من السواء. وهذا يقتضي أن مكثه في القيام والقعود أطول من ركوعه وسجوده ومن الرفع من الركوع ومن السجود. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الرواية فيها تنبيه إلى وهم في الرواية الأولى، وأن الراوي لم ينبه على حال القيام والقعود. وقد ضعف بعض المحققين هذا وقال إن الراوي مؤتمن على الحديث ولا سبيل للطعن في روايته بعد أن ثبتت عدالته وضبطه، ولكن هذه الحالة تكون أيضا مبينة لبعض أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا ذهب بعض العلماء إلى أن هذا في بعض صلاته، أنه كان يطيل القيام وكذلك الجلوس في التشهد أكثر من غيرها، وفي بعض صلاته أن سائر أحواله متقاربة. وقيل إن الذي كان يغلب عليه قديما أنه كان يطيل ثم بعد ذلك كان يخفف صلاته، ولعل هذا لكثرة من يقتدي به عليه الصلاة والسلام وتوسع الناس، فأصبح من يأتم به من الضعيف والصغير وكثر المصلون خلفه فكان يخفف بهم. وهذا الحديث يدل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التخفيف في الصلاة، ولكن ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الحديث يحمل على وجهين، إما أنه يحمل على التخفيف ما كان الأصل فيه الإطالة كالقيام والجلوس للتشهد، وإما أنه يحمل على الإطالة فيما كان أصله التخفيف فيدل على طول الركوع وطول السجود وطول القيام. والذي يناسب هديه ما دلت عليه السنة من توجيهه إلى من أمّ الناس فليخفف يدل على التخفيف في القيام وفي التشهد، وأنه كان يخفف مع أيضا الطمأنينة في الركوع والسجود وفي الرفع منهما. وعلى هذا فهذا محمول على الاعتدال في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أحواله كانت متقاربة في سائر الأركان والانتقال منها. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وكان وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. ثم ذكر حديث ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. إني لا آلو أي لا أقصر، لا آلو أي لا أقصر في أن أصلي بكم وأن أجتهد في أن أصلي بكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وهذا فيه تنبيه لطيف على أنه سيجتهد، وكأن فيه ورع أنه لم يقل هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كأنه قال سأجتهد في أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. ففيها تنبيه من جهتين: من جهة حرصه على السنة، ومن جهة ورعه أنه مجتهد في وصف هذه الصلاة، ومجتهد في أن يصلي كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وهذا مثل قول عثمان رضي الله عنه لما توضأ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. هذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. وأيضا في قوله كما رأيت هذا فيه تنبيه أنه يخبر عن علمه، وفيه تورع لم يقل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، وإنما قال كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. هذا فيه تنبيه على أن هذه السنة وهو الإطالة في الاعتدال بعد الركوع وفي الإطالة في الجلوس بين السجدتين أنه لم يكن مألوفا في ذلك الوقت، ولهذا قال ثابت: كان يصنع شيئا، كان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. هذا دليل على انتشار تخفيف القيام بعد الركوع وكذلك الجلسة بين السجدتين. قال: كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما، يعني تم قيامه وحصل له الانتصاب في قيامه، أي أنه انتقل إلى الحالة الكاملة في القيام، والانتصاب هو انتصاب الظهر وعدم انحنائه بحيث يكون في اعتدال، ثم يمكث في هذه الحال في حال القيام حتى يقول القائل قد نسي، حتى يقول القائل قد نسي. قيل إن محمولة في قولي قد نسي أي أنه في صلاة، وقيل قد نسي إلى الانتقال إلى ما بعد هذه الحالة. وهذا مما يدل على أن أنس رضي الله عنه كان يطيل الوقوف حتى إن الذي خلفه يأتي بما يعلم من الأذكار فيفرغ فينتظر أن ينتقل حتى يحدث نفسه بأنه نسي. وهذا دليل على أن هذه السنة لم تكن مألوفة عندهم، ولهذا قال ثابت لا أراكم تصنعونه. وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى، رفع رأسه من السجدة، السجدة هنا هي السجدة الأولى، مكث حتى يقول القائل قد نسي، يعني أطال الجلوس بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي وظن أنه ليس في صلاة أو نسي إلى الانتقال إلى ما بعد ذلك. وهذا الحديث أورده مصنف للتنبيه على إطالة الاعتدال بعد الركوع وإطالة الجلوس بعد الرفع من السجدة الأولى، وهي الجلسة المعروفة بالجلسة بين السجدتين. وإنما أورد هذا لأن بعض الشافعية أنكر ذلك، وذهب بعضهم إلى أن هذه ليس القيام بعد الركوع ولا الجلسة بين السجدتين من المقصود لذاته، وإنما هي فصل بين ركنين، ولهذا قالوا إنها ليست من المواطن التي يطال فيها. بل ذهب بعضهم إلى أن الإمام أو غيره إذا أطال في ذلك أن الصلاة تبطل بالانقطاع في الموالاة، وأنكر بعض المحققين منهم ذلك وصرحوا بأن هذه سنة، وأن الرفع ركن كما أن الركوع ركن، وأن الإطالة مشروعة بعد الرفع من الركوع كالإطالة المشروعة في الركوع كما تقدم في الحديث السابق وفي هذا الحديث، لكن هذا الحديث خاص بهذه المسألة ودليل على أن هذه المسألة كانت قديمة، حتى إن ثابت البناني قال لأصحابه لا أراكم تصنعونه، كان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. وفيها أيضا كأن أنس رضي الله عنه كأنه تنبه إلى خفاء هذه السنة عليهم ففعلها وامتثلها حتى عرفوا أنها سنة. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث التاسع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط، ما صليت وراء إمام قط. هذا فيه بيان أن هذا الوصف الذي ذكره لم يحصل له وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. وراء إمام أي مقتديا به، وراء إمام مقتديا به إمام قط، وهذا يدل على الحصر وعلى التأكيد أنه لم يحصل له أن صلى خلف إمام فكانت صلاته أخف من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر هنا وصفين، أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خفيفة بل هي أخف صلاة صلاها أنس خلف إمام، وهذا يدل على عدم الإطالة ويدل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما يصلي بأصحابه، وهو الذي دلت عليه سنته القولية فوجه الأئمة قال من صلى بالناس فليخفف. فهذا هو المشروع للإمام أن يخفف ولا يطيل، ولهذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف أنس أنها أخف صلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال المأمومين ولا يريد المشقة عليهم. ولما بلغه عن إمام أنه يطيل قال أفتان يا فلان، وذلك لأنه أطال فانصرف أو ترك بعض من كان يقتدي به الصلاة، أو أنه كان يأتي متأخرا كما جاء في بعض الروايات. ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الوصف الثاني وهو الإتمام. فهنا اجتمع في صلاة عليه الصلاة والسلام الخفة مع الإتمام، ولهذا ينبغي أن يوجه الناس لهذا. فطلب تخفيف الصلاة لا ينبغي أن يكون على حساب الإتمام، وإتمام الصلاة لا ينبغي أن يكون مع الكلفة والمشقة. وهذا الاعتدال العظيم الذي يتحقق فيه هذا الوصف، وهو أن تكون الصلاة من أخف ما يكون من صلاة الأئمة، وأن تكون أتم ما يكون من صلاة الأئمة، هذا ضبط هذا دقيق جدا، ويحتاج إلى فقه ويحتاج إلى فهم. ولهذا قال بعض العلماء كان يطيل في الأركان التي لا تصح الصلاة إلا بإطالته فيها، وكان يخفف في السنن ويتجوز في ذلك. ولهذا قالوا إنه في صلاته ما كان يكثر التسبيح في الركوع والسجود. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الذي ينبغي للإمام أنه يسبح 3 تسبيحات، ومعلوم أن الوجوب يتم بتسبيحة واحدة، وأكثر وأدنى الكمال 3 وأكثره 10 قالوا للإمام. ولهذا قال بعضهم ليس للإمام أن يزيد عن 10 تسبيحات في الركوع والسجود، وأما غيره فلا بأس. فالمقصود أنه ما كان يطيل الإطالة التي تشق على الناس، وهذا من الفقه العظيم الذي يوجه إليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن السنن في الصلاة هي من قبيل المستحبات، والمشقة على الناس محرم، فلا يجوز للإمام أن يطلب أمرا مستحبا بارتكاب محرم. فإن بعض الناس تشق عليه الصلاة، فيكون الإمام قد تسبب في أذيته ولربما في فتنته عن الصلاة، فيصلي صلاة يتمها فيحصل بذلك الأجر للمصلين خلفه، ويخفف ويحصل للناس خلفه، يحصل بذلك التيسير والتخفيف. هذا الذي ينبغي، وهو الاعتدال، وهذا يقتضي الطمأنينة في الركوع والسجود وفي القيام وفي الانتقال من الركوع ومن السجود، ولكن كذلك الإطالة في الصلاة وفي القراءة لا يطيل، كذلك في التسبيح في الركوع والسجود، كذلك في التشهد، فإنه يأتي بالواجب ولا يكثر من الدعاء بحيث يطيل فيشق على الناس. نعم. قال رحمه الله: عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه في مسجدنا هذا، فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ فقال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. ثم ذكر حديث أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه في مسجدنا هذا، أي في البصرة، فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. اختلف العلماء في هذه الجملة من كلام مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وقال بعض العلماء إنه لم يصلي بهم الصلاة التي يتقرب بها لله عز وجل، وإنما صلى صلاة تعليم. وقال بعض شراح العمدة رتبوا على هذا بعد ذلك بحث مسألة، وهو: هل يؤجر على هذه الصلاة أم لا يؤجر؟ وقال بعضهم إن الصلاة التي صلاها صلاة عبادة يريد بها التقرب لله عز وجل، لكن قوله وما كان إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، قالوا يحمل على أنه قال ليست نفسي بناهضة للصلاة، أو أني لا أريد فريضة، أو لا تطلب نفسي الإمامة. وفي الحقيقة أن هذه التقديرات لا تخلو من مؤاخذة، لأنه حتى لو لم يرد الإمامة ثم أمهم فكيف تصح صلاة من خلفه وهو لا يريد الإمامة، أو أنه دخل في الصلاة ونفسه ليست بناهضة للصلاة، أو أنه صلى صلاة تعليم ليست بصلاة قربة. والذي يظهر أن الذي أراده بقوله إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ما أريد الصلاة محتمل لأحد وجهين: إما أنه لا يريد الصلاة ابتداء ثم بعد ذلك أراد أن يعلمهم فنشأت له نية التعليم ثم صلى بهم محتسبا هذه الصلاة مع التعليم، فلا يمكن أن يحمل ويخرج عدم الإرادة مع الصلاة في وقت واحد، إلا أن تكون عدم الإرادة قبل ذلك. وهذا قد يحصل لبعض الناس أنه ليس له رغبة في أن يصلي، ثم بعد ذلك نشأت له نية في أن يعلم الناس كيف يصلي، ثم تجددت له النية في الصلاة والتعليم. أو يكون المعنى أني عندما أصلي هذه الصلاة وما أريد الصلاة أي محض الصلاة، وإنما أريد الصلاة التي أعلمكم فيها، فيكون هذا فيه تشريك بين إرادة الصلاة وبين نية التعليم، وهذا لا بأس به، لأن نية التعليم ليست مبطلة للصلاة. وهذا يحصل من الصحابة كما حصل من عثمان رضي الله عنه أنه توضأ وعلم الناس، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. وكذلك مالك بن الحويرث هنا صلى وهو محتسب الصلاة، لكن انبعاثه للصلاة ابتداء لم يكن لمحض الصلاة فقط، وإنما هو للتعليم مع احتساب الأجر، وإلا لو قيل بغير ذلك لما صحت صلاتهم خلفه، لأنه إذا بطلت صلاة الإمام أو إذا كان الإمام ما أراد الصلاة وما نواها، كما سبق أن ذكرنا في أن السنة هو موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في القصد والفعل، فلو صلى لا يريد بذلك الصلاة وإنما يريد التعليم فإنه لا يكون مصليا، فعلى هذا فصلاته غير صحيحة، ومن اقتدى به فصلاته باطلة. ولكنه هذا محمول على أنه لم يكن فيما مضى من وقته أو من حاله ما كان يريد الصلاة، ثم نشأت له النية بعد ذلك أن يعلمهم فتجددت له نية الصلاة. أو أنه محمول ما أريد الصلاة أي محض الصلاة، وإنما أريد أن أصلي وأعلمكم. وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم على السنة، وفيه تنبيه على الجمع في التعليم بين الخبر وبين الفعل، فإنه أخبرهم أنه سيصلي بهم كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وامتثل هذا بفعله، قال إني لأصلي بكم. وأيضا في قوله إني لأصلي بكم هذا دليل على أنه أراد الصلاة وأنه ما أراد مجرد التعليم، إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، إن النية موجودة لكن قبل ذلك ما كان يريد الصلاة لكنه الآن أراد الصلاة. قال أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، أي أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، أو كما عرفت من كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي، كيف كان يصلي، لأن أبا قلابة هو الذي شهد صلاته، قال مثل صلاة شيخنا هذا، كان لهم إمام يصلي بهم، قيل يعني أبا بريدة عمرو بن سلمة الجرمي، قال مثل صلاة شيخنا هذا، قال وكان يجلس، أي هذا الإمام وهذا الشيخ كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود الثاني، لأنه قال قبل أن ينهض، لأن النهوض يكون بعد السجدة الثانية. وهذا الحديث قيل إنه دليل على مشروعية جلسة الاستراحة، وهي الجلسة التي تكون بعد الرفع من السجدة الثانية وقبل القيام، يجلس جلسة يسيرة ثم ينهض بعدها. فقالوا إن هذا الحديث دليل على مشروعية جلسة الاستراحة، والذي عليه الجمهور أن هذه الجلسة ليست مشروعة، وحملوا من نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعلها على أنها من الصلاة، وإنما كان يترخص بها عندما كبر سنه عليه الصلاة والسلام وثقل، كان يجلس للاستراحة، وهذه الاستراحة هي ما كان يطلبه لحاجته لها، بحكم حاجته لها لا يريد بها تدينا ولا يريد بها عملا من أعمال الصلاة. ولهذا قال الجمهور خلافا للإمام الشافعي أن هذه الجلسة أنها ليست من الصلاة، وإنما يفعلها من كان محتاجا إليها. وفي قول الإمام الشافعي وهو المعتمد من مذهبه أنها من الصلاة، وأن الإمام أو غيره يشرع لهم هذه الجلسة بعد السجدة الثانية. وأيضا في رواية للإمام أحمد أنها تشرع، ونقل نقل بعض أصحابه أن آخر ما كان عليه الإمام أحمد أنه رجع إلى القول بها. واختلف أصحابه في بيان مشروعيتها، وذكر الإمام الموفق بن قدامة أنها تكون لمن كان محتاجا إليها، وهذا كأنه يرجع إلى القول بأنها رخصة، من احتاج إليها وليست من أعمال الصلاة. على كل حال خلاف مشهور بين العلماء في هذه الجلسة، وهي جلسة استراحة، هل هي من الصلاة أو أنها كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها لحاجته إليها، وأن من كان نقل عنه ذلك فهم منه أنه كان يفعل أنه كان عليه الصلاة والسلام يفعلها على أنها من الصلاة، والصحيح أنه إنما كان يفعلها لحاجته. وهذه المسألة هي مسألة من مسائل كثيرة تردد العلماء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها، هل أراد بها الدين أم أراد بها الطبيعة البشرية، مثل عدم تنشيف الأعضاء، ومثل جلسة الاستراحة، ومثل كذلك إعفاء الشعر، وكذلك العمامة التي كان يلبسها، وغير ذلك من الأحوال التي تردد العلماء فيها بين أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بها الدين أم لا. لأن المسائل على ثلاثة أقسام: ما يقطع بأنه أراد به التدين مثل الصلاة والصوم والحج والزكاة، وما يقطع بأنه لم يرد به التدين مثل ما تقدم من أنه كان يحب الذراع كره الضب، فهذه يقطع بأنه ما كان يريد بها التدين. والأمر الثالث هو ما تردد العلماء فيه، هل أراده فعله تدينا أو كان يفعله أو يتركه لطبيعته البشرية عليه الصلاة والسلام. توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هل يمكن أن يفسر قوله كان إذا سجد إذا أراد أن يسجد؟ نعم في اللغة جائز، لكن ينبغي أن يحمل هذا على المعنى الذي يدل عليه السياق، وأنه إذا سجد يعني إذا فرغ من سجوده، فإنه لا يفسر هذا إلا بدلالة من السياق تدل عليه، مثل ما قالوا كان إذا أراد الصلاة توضأ، فإنه لا يمكن أن يكون يعني إذا شرع في الصلاة توضأ، هذا واضح. لكن إذا كان اللفظ ليس له يعني دلالة من السياق تدل عليه فإنه محمول على الأصل، وهو أن هذا التكبير كان بعد سجوده. نعم. يقول ما هو قول الأحناف في موضع تكبيرات الانتقال؟ كل المذاهب الثلاثة، مذهب الإمام مالك والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي، يرون أن هذه سنة، والإمام أحمد هو الذي يرى أن هذه التكبيرات تكبيرات الانتقال أنها واجبة. نعم. يقول السائل رأيت اليوم إماما يصلي بين المغرب والعشاء وكان يقول سبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله في سجوده ويجهر بذلك، فهل هذا من السنة؟ أما في السجود يقول سبحان ربي الأعلى، واختلف في الزيادة وبحمده، وأما يقول سبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله هذا ما ثبت، ولا إله إلا الله أيضا لم يثبت الذكر في هذا الموطن، وإنما الثابت هو الدعاء، فالثابت هو أن يقول سبحان ربي الأعلى واختلف في زيادة وبحمده. نعم. وجهره كذلك، الجهر لا يجهر في تسبيح في الركوع السجود، وإنما الجهر في القراءة. نعم. يقول السائل هل يقال بأن الصلاة التي ورد ذكرها في حديث البراء بن عازب هي صلاة نافلة لطول الأركان؟ الصلاة إذا أطلقت فإنها تشمل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل فيها أنه ما كان يصليها وكانوا يقتدون به، فيحمل على هذا المكتوبة، يحمل هذا على المكتوبة، وأنه كان يخفف، والأمر كما ذكرنا أنه يتردد بين إطالة ما كان مألوفا أن يختصر أو تخفيف ما كان مألوفا أن يطال فيه، والاحتمال الثاني هو الذي يتبادر إلى الذهن لما دل عليه فعله وأمره عليه الصلاة والسلام أنه أن من أما الناس فليخفف. يقول السائل إذا أتيت في الركعة الثانية فهل أرفع يدي عند قيام الإمام للركعة الثالثة أم عند قيامي للركعة الثالثة؟ لا، أنت إذا كنت خلف الإمام فأنت تتابع الإمام، وأنت في صلاتك تبدأ الصلاة من أولها، فلا تفعل شيئا، وإنما يكون الرفع عندما يكون بعد الانتقال بعد الركعتين أو بعد التشهد الأول، وأما في قيامك للثالثة فأنت لا ترفع. نعم. يقول السائل هل يمكن أن يحمل قوله أصلي بكم أي لكم فتكون صلاة بدون أن يقتدوا به وإنما لمحض التعليم؟ لا، ظاهر الكلام أنه صلى بهم، أنهم اقتدوا به ولهذا تأسوا به في ذلك، ولهذا قال أنه كان يصلي مثل صلاة شيخنا هذا، فدل على أنه صلى بهم. نعم. يقول السائل ما معنى الوجه المضاف إلى الله عز وجل في قوله فثم وجه الله؟ هذا اختلف فيه، لأن الوجه الأصل إذا أطلق أنه يتردد بين أمرين، بين الوجه الذي هو الصفة وبين الجهة، ولهذا اختلف العلماء في فثم وجه الله، هل هو المقصود وجه الله وأنه فثم فأينما توليتم فأنتم تستقبلون وجه الله، لما جاء في الحديث إن المصلي إذا صلى استقبله الله بوجهه، وهذا قول رجحه الإمام ابن القيم، وأن الوجه هنا صفة، وأن المصلي إذا صلى استقبله الله بوجهه، والمعنى الثاني فثم وجه الله قيل الوجه هنا من الجهة، وهذا رجحه شيخ الإسلام بن تيمية، قال مثل من يقول فلان جئت من هذا الوجه، جئت من هذا الوجه أي من هذه الناحية، وهذا ليس بتأويل الصفة، لأن السلف متفقون على أنه ثبت أن هذه اللفظة من الصفات فإنها لا تؤول، لكن لتردد هذا اللفظ بين الصفة وبين لفظ وبين معنى آخر يحتمله اللفظ، مثل قول الله عز وجل السماء بنيناها بأيد، فهل الأيدي هنا هي جمع اليد أو أنها من آد يئيد أيدا، مثل قوله يوم يكشف عن ساق، فالمقصود الصفة هنا الساق أو المقصود كما يقال قامت الحرب عن قدم وساق، فهذه الألفاظ كما تلاحظون مشتركة بين الصفة وبين معنى آخر، فهي مواطن عديدة يعني تزيد عن 10 مواطن في القرآن تردد العلماء فيها. وأما إذا تقرر أن هذه صفة أنها غير مشتركة غير محتملة لمعنى آخر فإن السلف مطبقون على عدم التأويل، وأما هذه المواطن فهي ليست من مواطن التأويل، فينبغي التنبه لهذا. يقول السائل هل ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل يدعى جمرة ابن من أنت؟ فقال ابن شهاب. فقال من أين؟ قال من الحرة. فقال اذهب إلى أهلك فإنه محترق. هذا مشهور ذكره الإمام بن القيم وغيره، ولكن العبرة بالثبوت، قيل إن هذا من فراسة المؤمن، وقيل هذا أيضا من دلالة الأسماء، فإن الأسماء أيضا لها مدلول، وأن قد يكون للإنسان من اسمه نصيب، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الأسماء الحسنة، كان من هدي تغيير الأسماء السيئة إلى معاني حسنة. نعم. يقول السائل قوله عليه الصلاة والسلام لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، هل هذا الأجر والفضل يشترط فيه ألا يغير مكانه بعد الصلاة؟ قال بعض العلماء المصلى هو المكان الذي صلى فيه، وقال بعضهم المصلى أي مسجده، والأظهر والأحوط هو أن يبقى في مصلى، لأن الذي يظهر أن المقصود هو أن يبقى في مكان بحيث يمنع من تشتيت الذهن أو اشتغال بأمر آخر، وإنما هو متفرغ للعبادة. هذا سؤال عن كيفية صلاة المسبوق في الصلاة الرباعية إذا أدرك الإمام في الركعتين الأخيرتين. نعم، الصحيح أنه يبدأ صلاته من أولها، وذكر شيخ الإسلام أنه ليس هناك فرق بين قوله النبي صلى الله عليه وسلم ما فاتكم فأتموا أو فقضوا، لأنه في الحقيقة هو يقضي ما فاته من الصلاة ويتم ما بقي له، والصلاة إنما يبدأ الإنسان صلاته من أولها، فيأتي بالصلاة ويباشر صلاته من أولها من حيث القراءة بعد الفاتحة إذا لم يدرك منها إلا ركعة وقام أتى بالركعة الثانية فيقرأ، وكذلك الجهر بها. وأما إذا أدرك ركعتين خلف الإمام لم يبق له من الرباعية إلا ركعتان فإنه لا يجهر فيهما بالقراءة ولا يقرأ إلا الفاتحة. يقول السائل ما هو التحقيق في اسم الله الأعظم، وهل هي 99 اسما، وهل القديم من أسماء الله؟ في خلاف بين العلماء في اسم الله الأعظم، هل هو الله أو الرب أو الرحمن أو الحي القيوم، خلاف مشهور بين أهل العلم. وأما أسماء الله فصحيح أنها ليست محصورة في 99 اسما، بل الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة أكثر من ذلك. وأما ما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحصاها أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فقيل إن هذا وصف لهذه الأسماء، أنه من أحصى هذا العدد دخل الجنة، وليس المقصود الإخبار في أنه ليس لله عز وجل إلا هذه الأسماء. قال وهذا مثل قول الرجل أعددت 100 من الخيل للجهاد في سبيل الله، فلا يدل هذا على أنه ليس له إلا هذه 100، ولكن من صفة هذه 100 أنها معدة، ومن صفة هذا العدد من أسماء الله أنه من حفظه دخل الجنة. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين.